ومن هنا تعلمون أيها الإخوان أنه في ذلك اليوم لا خطبة ولا ولي ولا غوث ولا بدل، بل الكل خانع لله، خاضع لله، يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله. ولذا ليس من اعتقاد المؤمن وليس من اعتقاد من يعلم أن الله جل وعلا بيده ملكوت كل شيء أن يقال إن هذا القرب وأن هذا البدل وأن هذا الولي وأن هذا الشهيد وأن هذا الصالح يأخذ بأيدينا يوم القيامة ويدخلنا جنات الله تعالى. وليس صحيحا ما يقوله البعض أن من أخذ وردي وأخذ ذكري ومن كان مريدا لي وتابعا لي يوم القيامة نوصله الجنة على أعناق الملائكة، وكلام فارغ طويل وعريض ما أنزل الله به من سلطان. وهذا الذي يقول قد لبسه أعداء الله وتظاهروا بالإسلام وأرخوا اللحى ولازموا المساجد حتى اعتقد الناس فيهم الصلاح، بعد ذلك بدأوا يدخلون هذه السموم. من أخذ وردي وكان من أتباعي يدخل الجنة على أعناق الملائكة. وهذا الذي يقول والله وبالله وتالله أيمان ثلاثة مدون في الكتب، وأن من أخذ حزبي ووردي وسار تابعا لي ومريدا لي يدخل الجنة إلا ابن البنت وابن كذا، وأما بقية أهله عشيرتي يدخلون الجنة على كواهل الملائكة. وأنت تسمع ما يقول الله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، والكل نفسي نفسي، الوالد يفر من الولد، الولد يفر من الوالد، الزوج يفر من الزوج، والزوج يفر من الزوجة. هذا قرآن كلام الله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أكمل للآية بالله، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني. إذا مريدي وطالبي وتلميذي ومن أخذ وردي وحزبي ومن كان من جماعتي وعشيرتي، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا إله إلا هو. ولا ينفع في هذا اليوم إلا ما عملت من عمل صالح. المولى جل وعلا يذكر عظم قدره وعلو مكانه وأن الكل تحت تدبيره وتصرفه وأن الأمر أمره، ليس لأحد من خلق تصرف. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا تنفع خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، هكذا قال الله تبارك وتعالى. وبين المولى جل وعلا أنه متى ما كان يوم القيامة نفخ في الصور، والصور كما قلت لك بوق. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الملك الذي ينفخ في البوق حتى يصعد جميع من بقي على وجه الأرض وجميع من بقي في السماوات السبع ينفخ. هذا الملك بإجماع أهل العلم أنه إسرافيل، إسرافيل التقم البوق كما أخبر النبي قبل 14 قرن، التقم البوق وحنى رقبته الذي يريد أن ينفخ من عادته أنه يحمي حنى ظهره ورقبته ينتظر الأمر من الله، متى ما أمره الله جل وعلا بأن ينفخ ينفخ. عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هو الآن قد حنى ظهره والتقم بوقه وحنى رقبته، يريد الآن السماع سماع الأمر. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما معناه؟ كيف أهنى؟ كيف أهنى والملك قد التقم بوقه وحنى ظهره ورقبته؟ يعني كيف أهنى وارتاح والأمر على هذا الحال؟ ولذا أعلم الناس بالله أشد الناس خشية لله، وأبعد الناس عن الناس أشد الناس اعتمادا على الآمال الطوال العراق. أمة محمد على خير، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأبو إبراهيم يشفع لنا، والأنبياء والصالحون يشفعون لنا، أنت اشرب خمر وزني واعمل ما تشاء، هكذا يقولون، وضعها على رقبة يا أبو إبراهيم، اعمل ما تشاء من المعاصي والموبقات والكبائر، وبعد ذلك تعالى وضعها على أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أرأيتم الغرور بلغ بالناس إلى أي حد؟ أسمعتم مثل هذا القول؟ أيقوله عاقل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد نادى ابنته فاطمة وقال لها يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب، يا عباس عم رسول الله سلوني من مالي ما شئتم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. لهذا على العبد أن يعمل ويخشى الله ويرجو ما عند الله، لا يعمل لا يطيع يظل على معاصي والموبقات ويقول هو يرجو ما عند الله. الذي يرجو ما عند الله عليه أن يعمل، لأن الله تعالى قال فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن لم يعمل العمل الصالح إن أشرك بالله غيره، وهل الشرك موجود اليوم؟ الشرك اليوم أكثر مما سبق، والشرك اليوم أخطر مما سبق. هذا إعلام، إن تتكلم هنا الدنيا كلها تسمع، الأعمال الطائرات تنقل تذهب وترى الكفر والشرك والكذا، وربما أن المرأة يقتبس بخلاف الماضي، لو أراد المرأة أن يذهب من المدينة إلى مكة يأخذ 9 أيام 10 أيام 11 يوم، أنت خلال 11 يوم في هذا الزمان تجوب القارات وتعود إلى بلدك وترى من الكفر والشرك ما ترى وتعود إلى بلدك. الأمر خطير عظيم كبير، فلا يظن النظام أن الشرك انتهى في قريش وفي العرب السابقين، لا، النبي يقول الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل. والنبي يقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب حليات دوس حول ذي الخلطة. طلب كان في الجاهلية على عهد النبي أمر بأن يهدم هذا الصنم، فهدمه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، فيخبر رسول الله أنه في آخر الزمان يعود هذا الصنم ويعبده الناس. لذا نسأل الله التوفيق والسداد وأن يجنبنا الشرك. فإذا القضية هذه القضية قضية عظيمة خطيرة كبيرة على العبد أن يتعلق بالله تعالى، فإنه في ذلك اليوم ينفخ في الصور. فإذا نفخ في الصور اسمع ما يقول الله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. مظهر من مظاهر العظمة، مظهر من مظاهر كبريائه، مظهر من مظاهر وحدانيته، مظهر من مظاهر عجز خلقه، وهو أنه إذا ما كان يوم القيامة أمر الله جل وعلا بأن ينفخ في الصور. عبر الله تعالى عن ذلك بقوله: ونفخ في الصور. هذا الأسلوب ونفخ في الصور، الأصل نفخ النافخ في الصور، أو تقول نفخ إسرافيل في الصور، فحذف الفاعل، حذف الفاعل فقيل نفخ في الصور، حذف المعلوم، حذف الفاعل لأنه معلوم، وتارة يحذف لأنه مجهول، وتارة يحذف الفاعل للعلم به، وتارة يحذف للخشية عليه، وتارة يحذف للخوف منه. أنا أقول سرق المتاع، أصلها سرق السارق المتاع، سرق فلان المتاع، سرق فعل، الفاعل فلان أحمد خالد بكر زيد، المتاع مفعول به. في لغة العرب يحذفون الفاعل ويأتون بالمفعول به، يقيمونه مقام الفاعل فيقال سرق المتاع. هذه القضية تستوجب يا طلاب العلم بدل سرق تقول سرق، يضم أول الفعل الماضي ويكسر الفعل آخر الفعل المضارع، سرق المتاع. نفخ في الصور، نفخ فعل ماضي مبني للمجهول نائب الفاعل، وأقيم المفعول به مقام الفاعل لأن النافخ معلوم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. في قول الله تعالى فصعق يعني أنه إذا نفخ النافخ إسرافيل في الصور، في الصور، انظر إلى التعبير العربي العظيم، ونفخ في الصور فصعق، ما قال نفخ في الصور وصعق، ونفخ في الصور ثم صعق، وإنما قال ونفخ في الصور فصعق، لأن صعق فعل دخلت عليه الفاء، الفاء عندهم في لغة العرب للترتيب والتعقيد. ما معنى للترتيب والتعقيد؟ يعني إذا قلت لك جاء الأمير بل وزير، هذا السياق، هذا الأسلوب يستشعر من أن الذي جاء أولا هو الأمير، جاء الأمير فالوزير، يعني أن الوزير عقبه في الحال، لم يتريث ولا دقيقة، لم يتأخر ولا ثانية، وأنه لم يسبق الوزير الأمير بل جاء عقبه. ولهذا يقولون الفاء للترتيب والتعقيد. أقول أكلت الطعام فشربت الماء، أولا أكلت الطعام وفي الحال شربت الماء، بخلاف ما لو قلت جاء الأمير والوزير، الذين يعرفون اللغة العربية والذين درسوها، واللغة العربية مدونة في الكتب، يوجد كتب النحو وكتب الصرف وكتب البلاغة وكتب المنطق وكتب وكتب. الذي درس اللغة العربية بمجرد ما يسمع جاء الأمير والوزير يقول لك يا أخي أسلوبك هذا ما يستشعر من أن الذي جاء أولا الأمير وبعد ذلك الوزير، كلامك هذا يحتمل أن الوزير جاء أولا وبعد ذلك الأمير، كلامك هذا لا يدل على أن مجيئهم كان مرتبا، يحتمل أن الذي جاء أولا الوزير بعد ساعة بعد يوم بعد عام جاء الأمير، لأن قلت وا ما قلت فا، فلو قلت جاء الأمير فالوزير الفا هذه تدل على أن البادي في المجيء الأمير وأن الوزير عقبه في الحال ولا دقيقة ولا دقيقة. أقصد من هذا أن تعلم أن الرب قال ونفخ في الصور فصعق، بمجرد ما تقع النفخة يقع الصعق حالا، لا تردد ولا توقف ولا اختيار لأحد، بمجرد ما ينفخ الملك إسرافيل وإذا بالصعقة تقع لمن في السماوات ومن في الأرض حالا من دون تأخر. يقول واحد لا انتظروا هذا لا تأخذوه، لا يصعق إلا بعد دقيقة يوم يومين، لا، ونفخ في الصور فصعق فوقع الصعق لجميع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، والأمر أمر الله، ولا يعلم من الذي شاء الله، العلم عند الله، هل جبريل أم ميكائيل، إسرافيل، حملة العرش، ملك الموت، كل هذا قاله جماعة من أهل العلم، ولكن لا يعلم حقيقة ذلك إلا الله تبارك وتعالى. هذه النفخة الأولى ينفخ يتم الصعق حالا ويبقى الخلائق في عمى وجهالة، موتى الأرواح عند الله، الصعق قد وقع، الملك لله، الأمر لله، لا يعلم حال الخلق إلا الله. من يبقى لم يصعق؟ جميع من خلق الله يصعق إلا من شاء الله. الملائكة في السماوات السبع يصعقون إلا من شاء الله. قد يقول قائل النبي لا يصعق، الجواب النبي قد مات قبل 14 قرن، جميع الأنبياء والرسل قد ماتوا، هذا الصعق إنما يقع لمن هم متأخرون قبيل يوم القيامة بمدة بسيطة بعدما ظهرت علامات الساعة، الذين يبقون على وجه الأرض في الأرض وهم في يوما في السماء يأمر الله تعالى بالنفخ فيقع النفخ فيقع في الحال الصعق، إلا من شاء الله ألا يصعق هذا يبقى. وقلت لك وأقول مرة أخرى لا يعلم من هم إلا الله تبارك وتعالى. قال تعالى ثم نفخ فيه أخرى، لم يقل الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فنفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ما قال الله هذا، وإنما قال الله تعالى ثم نفخ، لأنه لو قيل فنفخ يفهم من هذا أن الصعق يقع وأن الحياة تعود حالا، لأن الفاء للترتيب والتعقيد، لكن ثم هذه ثم يدخل فيها انتظار عام، 100 عام، مليون عام، مدة طويلة لا يعلمها إلا الله. بعد ذلك يأمر الله تعالى الملك فينفخ الملك النفخة الأخرى، ثم لأن ثم ليست كفاء وليست كالواو. الواو لمطلق الجمع، الفاء للترتيب والتعقيد، ثم للترتيب والتراخي. تقول صلينا الصبح ثم العشاء، ما هو المعنى؟ صلينا الصبح في وقتها، وجاء وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، صلينا المغرب، بعد ذلك نحن الآن ننتظر العشاء، ثم إذا دخل وقت العشاء صلينا العشاء. صلينا الصبح ثم للترتيب مع التراخي. بعد مدة كذلك هذا الأمر، النفخة الأولى وقعت ويدعو الله تعالى الخلق هكذا موتى هكذا صرعا، فإذا شاء الرب جل وعلا أمر الملك بأن ينفخ النفخة الثانية، قال تعالى ثم نفخ فيه أخرى، فيه الضمير يعود إلى البوق إلى الصور، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، لأنهم لما مادوا ومالكوا وبادوا السماوات انتهت، الأراضين انتهت، الجبال الكواكب انكدرت، البحار عطلت، الجبال سيرت، انتهى كل شيء، فناء، لا بقاء لأحد إلا للحي القيوم، لا إله إلا هو. بعد ذلك إنشاء الذي بيده ملكوت كل شيء أن يقيم عبادة، أمر الملك بأن ينفخ، فينفخ الملك، فإذا نفخ الملك اسمع الأسلوب القرآني الذي نزل بلغة العرب، ثم نفخ فيه أخرى فإذا حرف بالمفاجأة. تقول دخلت الدار فإذا أبي مسافر، أنا ما أعلم أنه جاء، وعندما فتحت الدار فإذا يعني فاجأني أبي. تقول شربت اشتريت الطعام فإذا العقرب، يعني لما اشتريت الخبز أو اشتريت الفاكهة فإذا للمفاجأة تظهر لي العقرب، شيء فاجأني. عندما تنفخ النفخة الثانية تعود الروح في الحال، وإذا هم يفاجئون بالقيام فيقوم. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، امتثال في الحال، الأمر أمر الله. فإذا زجرة واحدة، هي زجرة واحدة، صيحة واحدة تفزع، وزجرة واحدة تقيم، وأنت تعلم أن الزجرة الثانية، الصعقة الثانية، النفخة الثانية لإعادة الروح إلى الأجساد. قبل قيامهم ينزل الله ماء مطر، إذا وقع أن نزل الماء اختلط بعجب الذنب، العظمة الباقية التي لا تبلى، وهذا في الصحيح، هذا في البخاري ومسلم، أن ابن آدم كله يبلى يفنى إلا عجب الذنب، العظمة الصغيرة التي تكون في الورك، هذه العظمة صغيرة جدا تبقى. فإذا أنزل الله تعالى الماء نبت الجسم أو نبتت الأجساد من هذه العظمة الصغيرة التي قد لا يراها الرائي، فيبنى الجسد. فإذا نفخ بالصور، فإذا نفخت النفخة الثانية عادت الأرواح إلى الأجساد، فإذا هم قيام ينظرون. يقول عليه الصلاة والسلام فأقوم أول من يقوم. فإذا موسى قائم آخذ بقائمة من قوائم العرش، لا أدري هل هو قام قبلي أم أنه لم يسحق، الأمر لله تعالى. إذن العودة لا بد منها، الإعادة كائنة، وكما أنك قبل أن تخلق وقبل أن توهب العقل وقبل أن تميز وقبل أن تعرف الأمور على حقيقتها وجليتها، أين كنت تعلم؟ لا. أتعلم عندما كنت في رحم الأم حالك وضعك كيف كنت؟ لا. هل كنت بالرحم؟ نعم. كنت بالأزل؟ نعم. كيف كنت بالأزل؟ لا أدري. كيف كنت بالرحم؟ لا أدري. هيا شاطر يقول لي أنا أدري. إذا قال لي قائل أنا أدري أقول له مجنون، كلنا نقول له مجنون، لأنه لا يدري عندما يكون في رحم أمه، لا يدري إذا وضع. تذكر يوم أن وضعت، أتعلم حالك كيف كنت؟ حتى يبلغ سن التمييز، سن التمييز أو قبل التمييز، قليلا من الناس من يتذكر ما كان عليه وعمره 5 سنوات 4 سنوات، وأما قبل السنتين الثلاثة لا يدري عن حاله شيء. صار مميز، صار بالغ، كل يوم يزداد علما ويزداد عقلا. فإذا ما دمت لا تعلم كيف كنت في الأزل، وما كنت تعلم يوم وضعت النطفة في الرحم، وما كنت تعلم عندما كانت النطفة في الرحم، وعندما خلقت النطفة في الرحم، وعندما خرج المرء من السبيل المعلوم، كيف خرج من السبيل؟ هيا تفصل. تذكر تعلم كيف يوم خرج من السبيل ولده كيف كان حاله؟ أنت كيف كنت؟ لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. وقد كنت، الله جل وعلا أراد أن أكون فكنت، لا إله إلا هو. أن أجهل شيء كل ذلك. إذا الإعادة التي أخبر الله تعالى بها إعادة ثابتة، إذا إعادة حقة، إعادة لا بد أنها كائنة. وأما ما كان عليه بعض الجاهلية الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، هؤلاء جاهلية جهلاء حمقى، لا يعدون في العير ولا في النفير. وهكذا من يقول من علماء الهيئة ومن معتقدي الشيوعية أو الوجودية، لا رب لا خالق، المسألة طبيعة، المسألة طبيعة. إذا كانت المسألة طبيعة، الطبيعة ما خلقت لنا، ما خلقت لنا من أنثى، من امرأة، حمارا ولا كلبا. هل سمعتم يوما ما أن امرأة ولدت كلبا أو خنزيرا أجلكم الله تعالى؟ لا، ما وقع هذا، لأن الرب جل وعلا ما أراد أن يكون هذا، إنما أراد الرب جل وعلا أن يخلق بني آدم من ذكر وأنثى. وإذا ما وقع الماء في الأنثى، الله تعالى يدعو هذا الماء يبقى في رحم الأنثى المدة التي شاء جل وعلا، 40 يوما 40 يوما 40 يوما. بعد ذلك يبعث الله الملك، فينفخ الملك الروح، يأخذ الملك النطفة، يا رب مخلقة أو غير مخلقة، هذه المضغة يا رب مخلقة أو غير مخلقة، جاءه الأمر من السماء أنها مخلقة، ينفخ الروح. قبل أن ينفخ الروح، جاء في بعض الأخبار أنه يعلم ويخبر أين يقبر هذا الميت، هذا النطفة إذا مات أين يوضع؟ في بقيع الورقة، في المعلاة، في أوروبا، في أمريكا، في آسيا، في أي موضع، أي بقعة من الأرض يدفن يمد الملك يده الى ذلك الموضع ويضعها في النطق المضغة وينفخ الروح، فلا بد ان يفهم في ذلك الموضع الذي اخذ التراب منه. ذلك تقدير العزيز العليم، لا اله الا هو. فالذي احيانا واوجدنا اول مرة قادر على ان يعيدنا وسيعيدنا، ولإعادة هذه قد بينها لنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وأنها إنما تكون من عجب الذنب، وأن الله جل وعلا يأمر الملك بعدما يقوم بعدما نخلق من عجب الذنب، يأمر الله الملك لينفخ الروح، ينفخ الأرواح، فتخرج الأرواح وتقع كل روح في جسدها. ولذا جاء في الحديث الصحيح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال: يحشر الناس يوم القيامة عفاة عراة غرلا، يحشرون ويجمعون ويساقون إلى أرض المحشر، وحالتهم أنهم حفاة لا نعال، عراء لا ثياب، غرلا الحشفة تعود التي قطعها الخافي الغلفة تعود، كما بدانا أول خلق نعيده. ويجمع الله تعالى الجميع يوم يقوم الناس لرب العالمين، يجمعهم الله في صعيد غير هذه الأرض. هذه الأرض انتهت، أمدها انتهى، لا مفعول لها، لا ذكر لها. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، برزوا لله الواحد القهار على هذه الأرض التي هي غير الأرض التي نحن عليها اليوم. الأرض التي نحن عليها اليوم كوكب من الكواكب، كعطارد، كالقمر، كزحل، كالمريخ، كغيره من الكواكب المتدلية بين السماء والأرض. وأما الأرض التي يحشر الله جل وعلا فيها الخلائق فتلك أرض غير هذه الأرض. يجمع الله تعالى الخلائق عفاة عراة غرلا. هذا الحديث أخبرت به عائشة رضي الله تعالى عنها مما تلقته عن رسول الله. وعائشة يا إخوان رضي الله تعالى عنها مع صغر سنها، لأن النبي دخل عليها ولها من العمر 9 سنوات، يعني كأن النبي توفي وما بلغت 18 من العمر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولكنها كانت عالمة فقيها لغوية، الصحابة يعودون إليها عندما تقع مشكلة عربية لغوية فقهية في التفسير، يطرقون عليها الباب: السلام عليك يا أم المؤمنين، ويسألونها فتخبر الخبر. مرت على قبر أخيها وهي ذاهبة إلى مكة لتعتمر، وهي تعلم أن النبي نهى النساء عن زيارة القبور، فجنحت ومالت إلى قبر أخيها ووقفت على قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، وقالت: لو شهدت كما زرتك، أنا لو حضرت عندما كنت أنت حي ما جئت أزورك. وقالت رضي الله عنها: وكنا كندمان الجديمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. حصان رزان، حصان رزان. حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه مدحها بأبيات شعر، ينبغي لكل مثقف لكل متعلم أن يعود ويقرأ ماذا قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في ديوانه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لما سمعت هذا الكلام من الرسول قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء، الله يجمع الرجال مع النساء سويا؟ قال: نعم. قالت: واسوء أتى أينظر الرجال إلى النساء؟ انظر إلى هدف عائشة. ما دام أن الناس يحشرون جميعا رجال ونساء، والرجال عادة يتركون إلى النساء، فهل ينظر الرجال إلى سواة النساء؟ قال يا عائشة لا، الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك، كل واحد مشغول بنفسه. هذا يوم هلع، يوم فزع. الله جل وعلا ينجينا وإياكم مما من هوله ومن المصاب الذي يقع فيه، لأن في ذلك اليوم يقع مصاب جلل كبير. أنا لا أذكر لك إلا آية واحدة تصور لك شدة الموقف ذلك اليوم الذي نرجو الله جل وعلا أن يسلمنا منه. يوم تذهب كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الأم تذهل عن ولدها، تذهل لا تبالي بالولد، الولد الرضيع يصيح وينوح والأم تلوي عنه؟ لا أبدا، بمجرد ما يفتح فمه يبكي الآن في الدنيا، وإذا بالأم تهرع ولا تبالي بشيء. وقد قلت لك مرة إنها تقتحم النار حتى تأخذ الولي، وهذا قد وقع في طيبة الطيبة، كانت في خارج الغرفة وإذا بالنار انتهمت، وإذا بالناس جاءوا فزعين، وإذا بولدها جنينها الرضيع في الداخل، النار مشتعلة تقتحمت ودخلت وأخذت الصبي الرضيع وأرادت الخروج، فلما دنت من الباب وإذا بالنار تشتعل على الباب ماذا تصنع؟ رفعت وليدها الصغير فوق تلتهمها النار هي وتريد أن ينجو هذا الوليد الصغير. لكن في يوم القيامة تذهب كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. على كل حال هنالك قوم جماعة الله تبارك وتعالى يهون عليهم المصاب، الأمر الجلل الذي يقع يهون عليهم ما داموا مع الله في الدنيا. من الناس من تصدقوا بأموال، الله جل وعلا يهون عليهم بأسباب هذه الصدقة في الدنيا، كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. والسبع الآخرين الذين يظلهم الله في ظله، وقد ذكرتهم لكم. محب نقرأ بعض الكتب التي يذكر فيها أشراف الساعة، والتي يذكر فيها الفتن والملاحم، وهي كتب موجودة دونت فيها حديث وأخبار عن رسول الله، عن الحشر، عن النفس بالصور، عن قيام الخلائق، عن الصراط، عن الميزان، عن وعن وعن وعن، كأنك ترى ذلك رأي العين. تريد أسمي لك من هذه الكتب علك تعود إليها؟ من هذه الكتب مشكات المصابيح، مشكات المصابيح، كتاب فريد للعلامة التبريزي ذكر فيه جزء خاص وأبواب خاصة للفتن والملاحم. من هذه الكتب كتاب لابن كثير المفسر سماه النهاية، وله كتابان، كتاب البداية تاريخ لبداية الخلق إلى زمنه في القرن الثالث، النهاية لما يكون إلى قيام الساعة مما ذكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ربما تقول لي هذه الكتب ضخمة كبيرة، أنا أريد كتيب صغير. تريد كتيب صغير بشرط تقرأه الإذاعة بأشراط الساعة الإذاعة كتيب صغير لا يزيد على 30 ورقة فيما يتعلق بأهوال يوم القيامة، فيما يتعلق بفتن الملاحم، فيما يتعلق بوضعنا اليوم، اليوم الذي نحن به الآن. أحاديث تنطبق على محنتنا وفتنتنا التي نعيش فيها الأيام. النبي قد ذكرها قبل 14 قرن. الإذاعة في أشراف الساعة. كتاب للصديق حسن خان، هذا الإذاعة. كتيب آخر أوسع من الإذاعة، كتاب اسمه الإشاعة، في ذكر أخبار الساعة. الإشاعة هذا للعلامة البرزنجي، عالم من علماء المدينة. وبالجملة لا تجد كتاب حديث بخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، مسند الإمام أحمد، البيهقي، البزار، أي كتاب من كتب الحديث إذا رجعت إلى فهرسته في الآخر. كتاب الفتن والملاحم، كتاب الفتن والملاحم ينبغي لنا أن نعود إليها، ينبغي لنا أن نقرأ، ينبغي لنا أن نتذكر، ينبغي لنا أن نرقق قلوبنا، ينبغي لنا أن نكون مع ربنا تبارك وتعالى. إلى متى وإلى متى وإلى متى أيها الإخوان؟ إلى متى ونحن ساهون، نحن سابرون، نحن غافلون، نحن بعيدون؟ شغلتنا الإذاعات، شغلتنا آلات التسجيل، شغلنا الفيديو، فيديو شغلنا. واذهب انظر وتجول في أي بلد كنت، وإذا بما مواضع الفيديو يزدحم عليهم ولا يزدحم على الدخول في مساجد الله. والله ما أدري الذي يذهب إلى مواضع الفيديو يريد أن ينظر إلى قراء، إلى خطباء، إلى مصلين، إلى ذاكرين الله، إلى ذاكرين رسول الله. لا والله، ما هو إلا قصص، وإلا أخبار سيئة، وإلا أمور منكرة، وإلا أشياء تبعد العبد عن الرب. وأعظم من ذلك وأعظم الأشرطة التي يظهر فيها الجيل. فغالب الشباب وغالب الشيوخ وغالب العمال وغالب الرجال لا يحرصون إلا على هذا، ونسينا الله تبارك وتعالى. لهذا يا إخوان علينا أن نرقق قلوبنا بالعودة إلى الله، ولعل الله جل وعلا أن يهون علينا أهوال هذا اليوم الذي قال الله تعالى فيه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا مظهر من مظاهر العظمة. هل لأحد من خلق الله في ذلك اليوم، يوم القيامة، تصرف، أمر، نهي، حكم، شفاعة، خلة، عشيرة، قبيلة، جماعة؟ إذن العظمة لله، والملك لله، والجبروت لله، والخلق كلهم عبيد لله. عليهم أن يلتمسوا إلى الله وأن يعملوا ما يقربهم إلى الله في ذلك اليوم. لما وصف الله تعالى ما يجري في ذلك اليوم، دلل الرب جل وعلا بدلائل أخرى على ما يقع في هذا اليوم. بعدما وقع في النفخة الأولى ثم النفخة الثانية وقام الخلائق لله، قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. وأشرقت، أضاءت الأرض التي عليها الخلق، لا هذه الأرض، بنور ربها. وهذا اللفظ يحمل على ظاهره ولا داعي إلى تأويل، فإن بعضا من المفسرين أول وقال وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني بعدلي يعني بحكمي. والصحيح أن نطلق اللفظ كما قال الله أشرقت الأرض بنور ربها، أن الله جل وعلا يتجلى، وأن الأرض تشرق وتضيء. تقول أشرقت الشمس يعني أضاءت، وشرقت الشمس من دون الهمزة بمعنى طلعت. أشرقت أضاءت، شرقت طلعت. أشرقت الأرض أضاءت الأرض بنور ربها. ومن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض. إذن الإشراق الإضاءة إنها مقتبسة من نور وجه الرب الكريم جل وعلا ليكرم بذلك عباده المؤمنين. في هذا اليوم يقع أمر آخر، ووضع الكتاب، صحائف الأعمال تنشر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال الله تعالى في الآية سورة الحاقة فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي. الكتاب أولا وزعت الكتب، تطايرت الكتب، كل صاحب كتاب يأتي إليه الكتاب، فاتورة تفري مسجل في الفاتورة كل شيء. أنت تأخذ اليوم من شركة الكهرباء، من شركة من البريد فاتورة بما صرفت من كيلوات، بمجرد ما ترى الكهرباء من 21.2 إلى 21.3، البيت كبير 3450 ريال، تؤمن وتصدق، وحالا تذهب وتصرف وتعطي، لا تتردد ولا تتوقف. ليه؟ لما لا تردد؟ قال يا أخي لأنها محسوبة بالكمبيوتر، الكمبيوتر ما يغلط. الكيلوات كيف حسبت؟ هل جاء إنسان على العداد يحسب؟ علم جديد أشعرنا بأنه لا داعي إلى أن يوجد إنسان عند العداد. كذلك أعماله قد كتبها رقيب عتيد، لا ينفر من قوله إلا لديه رقيب عتيد. سجل ذلك، وتسجيله ما ليس كالكمبيوتر. الكمبيوتر الذي عليه ربما يكون خمران سكران، ربما يكون مجنون فيكتب شيء خطأ، ولكن الذين يكتبون هذه الفاتورة التي تسجل أعمالنا وصفهم الله بقوله عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا تردد أبدا، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أمروا بأن يسجلوا أعمالي ويقرنوها ويكتبوها، كتبوا. فإذا ما وقع هذا اليوم نشرت وتطايرت الصحف، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أيام الدنيا دخلتم المساجد، صليتم، تصدقتم، عبدتم الله، حبتموه، عملتم العمل الصالح، فعلتم هذا الجزاء اليوم. الفاتورة مسجل فيها كل شيء. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، لأن دون تصور عندما دخل المرقص وأراد أن يقبل المغنية الراقصة وتحرك، الصورة صورت مسجلة. نحن اليوم عندنا أجهزة تصور، فملائكة الله من باب أولى وأحرى، وقد أشار النبي إلى ذلك قبل 14 قرن. قال في الحديث الصحيح: ينصب لكل نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.